فاكر فاكر لما كانوا لينا في كل مكان لما كانوا لينا في كل مكان فكرتني عنك بزمان فكرتني عنك بزمان وليالي زمان. أول لقاب فكرتني عنك بزمان وقلوبنا مش عارفة كان اللقاء صدفة وقلوبنا مش عارفة إن اللقاء مكتوب وإن الفراق مكتوب إن اللقاء مكتوب وإن الفراق مكتوب والوعد مكتوبنا فاكر لما كان لينا في كل مكان لما كانوا لينا في كل مكان فكرتني عنك بزمان لما كانوا لينا في كل مكان فكرتني عنك بزمان.